إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك رمزت لاسمها بالحروف ميم حاء سين. تقول عن نفسها: أنا ولله الحمد ولكن أخاف من الرياء والسمعة كثيرا. تقول: أنا ملتزمة ولله الحمد ولكني أخاف من الرياء والسمعة كثيرا. وعندما يسألني الأهل كم حافظة جزءا من القرآن أو متى وقت صلاتك، لا أخبرهم خوفا من ذلك. وإذا أخبرتهم هل يؤثر ذلك على الإخلاص للعبادة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنته إلى يوم الدين. فلا شك أن على المسلم أن يهتم بسلامة عقيدته وتصفيتها، تصفيتها من العجب والخيلاء والأشر والبطر، وتصفيتها من الرياء والسمعة، مع إحسان التوكل على الله. ولا حرج على مسلم أن يذكر بعض نعم الله عليه أو يذكر ما لا يخشى أثر ذكره على نفسه تحدثا بنعم الله جل وعلا وحافظا لهم السامعين، من أجل أن يحذو أحدهم حذوه ويهتم بتحصيلنا يسمع تحصيله من الآخرين. فمن أعلم وأخبر بما يتمتع به من نعم الله إعلانا لشكر الله على هذه النعم وبيانا لفضل ربه عليه فلا حرج. ومن أراد أن يجعل عمله سرا بينه وبين الله فلا حرج. وفيما يتعلق بالصلاة والعبادة حصل أن يهتم بإخفائها، وفيما يتعلق بتحصيل القرآن وحفظه فلا حرج أن يذكر ما من الله عليه بهم النعم، ويكون في وضعه كله في الإخبار والإخفاء، في الإخبار يخبر إعلانا بنعم المولى عليه واعترافا بفضله وعطائه الكريم، وفي إخفاء العمل يخفيه تبرؤا من الرياء وإمعانا في الإصرار بالعبادة بين يدي الله. فإذا كان يخبر بما يعمله من الصلوات في الليل ليحمل سامعيه على الاقتداء به حبا لنفعهم ورغبة لي أن يقوموا بهذا العمل الكريم في بينه وبين الله فحسن. وإذا أراد أن يخفي هذا العمل فإن الإنسان باستقراء ومطالعة أدلة الشرع يجد الثناء على إخفاء الأعمال في جانب، ويجد الثناء على معلميها في جانب آخر، فالأمر يدور مع المصلحة والمقاصد الحسنة الجميلة. فكلما كانت النوايا كريمة وكانت الأهداف طيبة كان العمل نافعا للإنسان إخفاء أو إعلانا. المهم أن تكون سريرة العبد صافية، وإذا رأى أن النفس تتطلع استماع الثناء على العمل فالإخفاء أولى، وإذا رأى أن النفس يضايقها الثناء وتفرح بعدم الإطراء فإعلان العمل أولى، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أصلي قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر 4 ركعات، وبعدها 4، وقبل المغرب ركعتين، وقبل العشاء ركعتين. هل صلاتي هذه صحيحة؟ وما هو فضلها؟ جزاكم الله خيرا. أما فضائل الأعمال فتختلف باختلاف إحسان العبادة وإحسان القصد في أدائها ومدى الخشوع والطمأنينة في أثناء الأداء والسرور والارتباط بالأداء والأسى والحزن إذا فات المرأة شيء من ذلك. وما ذكرت السائلة من عبادة هو من الأعمال الحسنة الكريمة، ويحسن قد ذكرت ما ذكرت أن أبين لها الرواتب التي يجب للمسلم أن يحافظ عليها. لها 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الصبح. هذه تسمى الرواتب. فإذا 10 ركعة عندما تكون القبلية للظهر 4، وهي 10 إذا كانت القبلية 2 كما في الروايات الأخرى. ومع هذا فإن بين كل أذانين صلاة كما ثبت في الصحيح. وثبت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب 2 ركعة، يكررها 3، وفي الثالث يقول لمن شاء. وجاء في حديث جيد فضل صلاة 4 قبل العصر. إنما الرواتب هي ما ذكر. ولا شك أن أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل، والمقصود بصلاة الليل التهجد، لا حد لأكثره وأقله 2 أو 3، كما أن صلاة الضحى تقوم مقام 600 صدقة في كل يوم. فإن الإنسان إذا أصبح كما في صحيح مسلم وغيره يصبح وقد وجب عليه بذل 600 صدقة. ولما قال الصحابة: وأينا يطيق ذلك؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليل صدقة، وبكل تحميدة، وبكل تسبيحة، وأمر من معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ودلالة الجاهل بالطريق على الطريق صدقة، وحمل المتاع على صاحبه الذي لم يستطع حمله صدقة، وإزالة الحجر عن الطريق صدقة، وكفك أذاك عن الناس صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك 2 ركعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نقف قليلا إذا أذنتم لنا شيخ صالح عند هذا السؤال. أولا، ذكرتم أن بين كل أذانين صلاة، هل يدخل ذلك الوقت وأعني به ما بين صلاة العصر والمغرب أو لا يدخل هذا الوقت؟ المقصود بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة. بارك الله فيك، يتنبه من لم يعي هذا المعنى. جزاكم الله خيرا. ذكرت أختنا ما تفعله من السنن، ولكنها لم تذكر الوتر، هل تنبهونها على شيء من ذلك شيخ صالح؟ أشرت إليه في قول صلاة الليل، نعم، وأقل له لا حد بأكثر التهجد، وأقل له 2 ركعات. نعم، إذن تنبهونها على فضل الوتر بالحال. لم جاء في الحديث أوتر يا أهل القرآن، وجاء في الحديث أن رجل النام حتى أصبح، فقال النبي: ذاك شخص بال الشيطان في أذنيه. فيجب على المسلم أن يهتم بصلاة الليل، وأفضل صلاة الليل ما كان في الشطر الأخير، إلى النصف الأخير من الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويتهجد ثلثه وينام السدس الأخير. وقلنا انه ينام بس الاخير فان صلواتهم تختلف عن صلواتنا في الاوقات. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا عندما اصلي فرضا واقوم للركعه السريه الاخيره اقرا الفاتحه وسوره قصيره، وعندما اتذكر وانا في الصلاه لا اكمل الايه، ماذا يلزمني في هذه الحاله؟ كان ينبغي ان تكمل الايه، فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يحدد لنا في الركعتين الاخيرتين من الرباعيه او الثالثه من المغرب ان لا نقرا سوى الفاتحه، بل كان الصحابه عندما يقدرون الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقدرون الركعتين الأوليين في الظهر والعصر بقراءة كذا وكذا، ويقدرون الأخيرتين على النصف من ذلك، مما يشعر بأنه يقرأ مع الفاتحة غير الركعتين الأخيرتين. لا شك أن واجب قراءة الفاتحة، وما زاد عن قراءة الفاتحة فتطور وتنفل، ولكن كلما أكثر العبد من التنفل كلما كان ذلك أحب إلى الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تكثر معي الوساوس، والسؤال لصاحبة هذه الرسالة، تكثر معي الوساوس عندما أقوم للعبادة كالصلاة والصيام وطاعة الوالدين، فأقول اللهم إن عملي خالص لوجهك الكريم، وأقول اللهم أنا العبد وأنت المعبود سبحانك، هل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا القول صحيح، إن كل مخلوق عبد للخالق جل وعلا، والإخلاص وأن العمل لوجه الله هذا إنما يصدق إذا كان القلب إنساني يقوله بلسانه وقلبه يواطئ ذلك. وكم من قائل قولا يعتقد خلافه، وكم من معتقد شيئا لا يقوله، والموفق من اتفق لسانه وعقله على طاعة الله والإخلاص في العبادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل وضع الشعر بما يسمى بالطاقية، وهي لف الشعر على جميع أنحاء الرأس، وعند الخروج من المنزل أبدأ بفكه، هل هذا جائز أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الأولى أن لا تلف المرأة رأسها عند خروجها من بيتها، فإن من معاني حديث مائلات مميلات رؤوسهن كأصنية البخت المائلة، من معاني هذا الحديث أنهن يضعن اللفائف حتى يعلم رأس المرأة، ويظهر كأنه رأس كبير. فترك الأمور على هيئتها التي جعلها الله هو اللائق المسلم. وقد تحتاج المرأة في بيتها إلى رفع شعرها عن ظهرها ورقبتها كما في يوم الحر أو غير ذلك ما تريده، فلا حرج عليها في داخل منزلها فيما لا تحريم فيه، لكنها عند الخروج أو عند أداء الصلاة يجمل بها عند أداء الصلاة ألا تنكس شعرها، بل فجعله مسترسلا على هيئته التي يكون عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قص الشعر من مقدمة الرأس للتجمل وليس للتشبه بالكافرات، هل يجوز هذا أو لا؟ والمراد به الزينة. لا شك أن عامة إن لم يكن جميع ذلك أي ما تفعله النساء تقصد به الزينة، وما كان مباحا فهو زينة المباحة، وما كان مخالفا لهدي السلف فهي زينة المستوردة. حقيقتها التشبه، وإن عفى على التشبه طول الوقت، فإن الشأن في شرار المسلمة والمسلم الفرق. وقد كان العرب في الجاهلية يفرقون شعورهم رجالا ونساء، وكان سيد البشرية سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم يفرق شعره، كان يرجل شعره يردهني ربا يوما بعد يوم ويكتحيني وترا يكحل عيني صلوات الله وسلامه عليه وترا. ولما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم، وكان أول ما هاجر يحب أن يتألفهم لأنهم أهل الكتاب وهو صاحب الكتاب العظيم، فكان يحب أن يتألفهم لأنه يرى أنهم قد يكونون أحرى بالاستجابة من المشركين. ثم بعد ذلك ترك عادته فصدر شعره، ثم بعد ذلك ترك ما عمله من تسريح شعوره وعاد إلى ما كانت عليه العرب وهو فرق الرأس مع وسط الجبين. فكانت العادة المألوفة التي رجع إليها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تركها هي فرق الشعر، وكان يفعل ذلك الرجال والنساء. إلا أنك بعض النساء في الجاهلية كانت لها طريقة في تسريح الشعر، ألا وهي النساء اللواتي يرتكبن الزنا البغايا، فكنا يسرقن الفرقة الميلاء وهي التي تكون مع جانب الرأس، ليعلم كل من رأى هذا النمط من الفرق أن صاحبته ممن يبيع نفسه متوحش، فلا يليق بالمسلمات أن يفعل شيء من هذا ولا أن يفعل القصة التي ورثها المسلمين أخيرا وتفشت في أرضهم وألفوها. ينبغي بالمسلمة أن تحسن تصريف شعرها وأن ترضى ما رضيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين يقول: خلق الله عبد المولى علي سودان، يقول: أريد من فضيلة الشيخ توجيهي إلى الصواب في هذه الصلاة المحمدية وكيف نوفق بين هاتين الصلاتين. الصلاة الأولى: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح إلى ما أغلق والخاتم إلى ما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره أو حق قدره ومقداره العظيم. اللهم الصلاة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، أفادكم الله وبارك فيكم. الصلاة الأولى بدعية والصلاة الأخيرة وارية في النص في الصحيحين وغيرهما، وهذا أحد ألفاظ الحديث، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. فهذه الصلوات، الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، وأما صلاة الفاتح واللي ندري إيه فكلها صلوات بدعية لا يليق بالمسلم أن يفعلها، أما في الصلاة فقد تبطل الصلاة بقولها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة خلف شخص يعتقد في الأولياء ويأمر النساء والرجال بزيارة القبور للتبرك بها، وما توجيهكم لمثل هؤلاء الذين ظلوا وأظلوا؟ جزاكم الله خيرا. إن كان لا يزيد على مجرد تبرك وإنما بزيارة فقط، ويظن أنه إذا زار نزل الله عليه البركة، فهذا مبتدأ غيره خيرا منه. وإن كان يأمرهم بزيارة الأولياء من استغاثة بهم والنظر لهم وتردي النصر منهم. فهذا العمل هو الدعوة للشرك الأكبر. لا يحل مصادقة هذا الرجل ولا مصافاته ولا زيارته إلا على سبيل الله والإرشاد والدعوة إلى الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة لم يذكر اسم صاحبها، إنما فيها جمع من الأسئلة. في أحدها يسأل ويقول: ما حكم التكبير الجماعي في أيام العيد وذلك بصوت واحد؟ وما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أما أن يكبر واحد فيسمعه الناس ويكبرون، كل يكبر على هيئته دون التزام أن يقترن الصوت بالصوت بحيث يكون تكبيره كصوت واحد، فلا حرج. أما أن يكبر بصوت واحد، يكبر شخص ما يرفعون الصوت من جماعتهم رفعا واحدا، فهذا عمل لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على نبي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو من العبادات التي ليس عليها أمر رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صيغة وهزم الأحزاب وحده واردة في تكبيرات العيد؟ وما حكم الزيادة في التكبير في أيام العيد على غير الوارد؟ جزاكم الله خيرا. الثابتة من الذي قالها صلى الله عليه وسلم في الطواف: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فقوله في الطواف يجعله ذكرا من الأذكار التي يعتنى بها. وأما في العيدين فإن له التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال ولله الحمد فقد أحسن إلى وقته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الزيادة على غير الوارد يسأل عنها شيخ صالح: أما أن يزيد الإنسان كلاما يؤدي المعنى الصحيح ولم يخالف ما ورد عن الشارع فلا حرج فيه، وما ورد من الألفاظ النبوية أفضل. فإن اعتقد أن ما أورده أولى مما ثبت في السنة فهذا منكر العظيم، كالصلاة المشيشية والصلاة الفاتحية وما ذلك من البدع المنكرة. من ظن أن هذه الصلاة الفاتح أو الصلاة المشيشية مدري إيه أنها أفضل من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهذه بدعة منكرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الأناشيد الإسلامية التي كثرت في الوقت الحاضر؟ وهذه الأناشيد تنشد بأصوات وألحان جميلة. أعلى أمورها أن تكون مباحة، أما أنها قربة ما قرب فلا. يجوز للعاملين والمسافرين والمجاهدين في القتال أن ينشدوا الأناشيد إذا كانت تشجعهم وتحفزهم لهم، لكنها ليست من الطرق وإنما هي من الترويح المباح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أنا عبد المنعم سوداني من تنين فردوس، يسأل ويقول: عندما أصلي صلاة الجماعة في المسجد والصلاة تكون ظهرية لا أقرأ سورة الفاتحة ولا السورة التي يقرأها الإمام، هل صلاتي تكون مقبولة؟ جزاكم الله خيرا. أنا ذكر جابعة السؤال نعم، وأقرب على ما يتعلق بالألحان. طيب. والتلحين فإن الألحان لا يتقرب بها إلى الله، وإن ولدت على ألسنة متصيفة وتقرب إلى الله بها، إنما التلحين والتغني الذي يثاب فاعله إذا كان بالقرآن الكريم. فإن من تغلب القرآن أي رقق رفضه وأجاب إخراج الحروف من خارجها واعتنى بتحبير القرآن ليتلذذ باستماعه ويتلذذ سامعه فهذا من التقرب إلى الله، إلا إذا تجاوز الأمر الحد لأن زيد في المد عما يليق وبولغ وفي الغنوات ونحوها فإنه يكون نوعا من التكلف، والشريعة ما جاءت بالتكلفات وإنما جاءت باليسر والتيسير. وأما قراءة الفاتحة فإنه يجب على المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، إلا إذا دخل والإمام يركع جاز له أن يدخل مع الإمام ويركع ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب وصلاة صحيحة. وهذه الحالة وحوى الحديث الآخر أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب والخداج تدل على صحة صلاة المصلي الذي يصلي خلف إمام يقرأ فاتحة الكتاب ويجهر بها أن صلاته صحيحة، لا لم يقرأ ولكنه يكون نقص صلاته بقدر ما ترك من قراءة الفاتحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعثت بها المستمعة ها ويا تسأل وتقول: هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ وأرجو من الله ثم منكم أن ترشدونا إلى الطريق الصواب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أفضل الخلق وأعلمهم مقاما بين يدي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم استعمل في عد التسبيحات حسن ولا اتخذ مسبحة، وإنما كان يعد تسبيحا وذكره بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وربنا جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن استعمل هذه المسبحة يعتقد أن ذلك سنة فهو بدعة، فإن استعملها ما تقربا إلى الله باستعمالها، وإنما لتعبث بها أصابعه فعنوع من العبث بقدر ما يضيع من الوقت يضيع من الأمر بدون فائدة. إنما المفيد أن يعد التسابيح بأصابع يده ولم يضيع شيء. والصحابة لما رأى بعضهم من يعد التسابيح بالحصاء استنكر على ذلك وقال: لا أنتم أهدى من أصحاب محمد، أو أنكم جئتم أمرا إدى أي منكرا.